الدرامية. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله. أبدأ هذه الحلقة بتقديم أصدق العزاء لمصر ولأسر ضحايا طائرة مصر للطيران التي فجعنا أمس بسقوطها في البحر المتوسط، وندعو الله عز وجل أن يحفظ مصر والمصريين من كل مكروه، آمين. دراما الواقع ودراما الخيال، الأغنية والموال في منوعات درامية. مستمعينا الأعزاء، نستهل هذه الحلقة بأوبريت قصة الغار، وهو من أشعار محمود حسن إسماعيل وألحان محمود الشريف ومن إخراج نجم الإذاعة والسينما محمود السباع، ومدته 25 دقيقة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قصة الغار. قصة الغار برنامج غنائي للشاعر محمود حسن إسماعيل، ألحان محمود الشريف، الموسيقى والتوزيع فؤاد الزهري، الإخراج محمود السباع. الحياة ظلمة وأوهام، وطغاة الأرض يسجدون للنيران والأصنام، وجبابرة العرب يخرون عابدين لأوثانهم التي اتخذوها آلهة من دون الله، والبشرية ترسف في أغلال ثقيلة من وطأة الاستعباد والرق وجور التقاليد وظلام العقائد المنحدرة من وراء السنين والأحقاب جيلا بعد جيل، والأرض كلها ضراعة إلى السماء تتلمث شعاعا ينير الطريق ويهدي إلى نور الإيمان والحق والتوحيد. رددتها قوافل الأيام وتناجت بها قلوب الفئام، فهي ليل يسود كل الألام والبرايا في قبضتيه أسارا. سجدوا للصخور وهي تراب، جهلته السنين والأحقاب، شربوا من ظلامه ثم غابوا في ظلام تحفه أرباب. صاحبي وحيتهما عزتي العالية وحيتهما من شعاب الجبال قلوب لأطيافنا جاثية أولئك من طوفوا حولنا خشوعا لصولاتنا الطاغية ومن قدسونا فكنا لهم حياة لأعمالهم ثانية. أراك تغاليت في ذكرهم وكنت لهم في الورى داعية إله يمجد عباده ويكسوهم المدح الغالية لبئس الهدى عنده والرشاد وتبا لشرعته الغاوية. سمعت من اللاتي إفك العتاب وسخف الملام وزيف الكلم إله وترضى بهذا الهوان وتغرق في الصمت مثل الصنم. وما أنا إلا كما قد نعت جماد على الأرض خاو أصم. وما أنت يا صاحي رب عظيم ترجى لدي المنى والنعم وباسمي تغنى حداة الجمال ومالنا شاوى بسحر النغم وبي تقسم البيد في عهدها جلالا. وأهون بهذا القسم. من الصخر خرساء منذ القدم تلهى بأحجارنا الناحتون وألقوا بنا في مهاوي الظلم. كفانا خداعا كفانا هوانا أحس بجنبي عصف الألم أعينا حياتي على هولها. تجرع لهيب الأسى والندم. ألمح في الأفق ضوءا عجيبا على الأرض أرسل أنواره فسالت على الرمل عطرا وطيبا. أعزاي ماذا شعاع الضحى توهج في البيد غضا قشيبا. والنجم خف لنا ساجدا خسئت وخيلت ظنا كذوبا. والنور أشرق فوق العباد وهيهات يوما نلاقي غروبا فهيا نؤدي صلاة الجماد ونسجد في الأرض حتى نذوبا. Thank you. وشواش ويا وشواش طوباك يا خفاش شديني لنا الأوتار وزمزمي يا نار لليل وسطينا طوباك يا أصنام يا نار يا أزلام يا صفو يا أنصار يا كعبة الأرباب جئنا مصلينا عزى بحق اللات بارك لنا الخيمات بالغيث والبشرى واملأ لنا الصحراء بالخير واحمينا طوباك يا أصنام يا نار يا أسلام يا صفو يا أنصار يا كعبة الأرباب جئنا مصلينا ضللت البيانة فما تركنا ربانا لكن هدرنا الزمان لذلك الغار جئنا نلقي عليه الأمانة ففيه هالة نور تفجر عشنا المحجب نحن لمبعوث السماء أقدس طير الرمامة غريبتان حلت أطهر واد في الحيمة حمامة الغار أي لحم من جانب الخلد بينما الغار في سكون والبيد مبهورة الجفون وإذ على بابه جواد وفارس زائب العيون تعقب النور في خطاه بكفره الآثم اللعين يريد أن يحرم البرايا من فجره الساطع المبين فسمر الله مقلتيه وأوثق السيف باليمين في عالم الناس توارى ومال أم قافلات الريح كانت هنا تمشي وألقت رحلها في الرمال أم فارس للغيب عاد الخطى جواده المصحور تلك التلال صرى جوادي خلفه فانظري يا خيبتي يا سوء هذا المآل رباه ما هذا جواد صرى أم لعنة أم خيبة أم ضلال Thank you. من ظلام وبؤس. كم سرى نوره إلى كل نفس سيرة الشمس بين ماء وغرس ينبت الخير للحياة ويرسي مجدها مجدها أينما على الأرض صار. استمعتم إلى قصة الغار، برنامج غنائي للشاعر محمود حسن إسماعيل، ألحان محمود الشريف، الموسيقى والتوزيع فؤاد الزهر، الغناء إسماعيل شبانة، عصمت عبد العليم، نازل الثلاثي المرح عبد الحليم فاروز مع المجموعة، بالاشتراك مع محمد الطوخي، عبد المنعم إبراهيم، سعيد أبو بكر. التمثيل عبد الرحيم الزرقاني، محمد السبع. قصة الغار برنامج من إخراج محمود السبع. مستمعينا الأعزاء، ما زلتم معنا عبر موجات الأثير في سهرة منوعات درامية. صديقات وأصدقاء البرنامج العام وسهرة منوعات درامية، والآن مع حلقة من البرنامج التاريخي القيم أيام زمان، وصورة من حياة القاهرة عام 1879. هذا البرنامج من إنتاج الإذاعة المصرية في 26 مايو عام 1956، أي منذ 60 عاما تماما. يقدمه الإذاعي الكبير الراحل سعد لبيب، وهذه الحلقة كتبها الكاتب الإذاعي عبد التواب يوسف، وتقع في 30 دقيقة. أما مفاجأة الحلقة فهي أن الراوية فيها هي الأستاذة الدكتورة سهير القلماوي، أول فتاة مصرية تدخل جامعة فؤاد الأول وتتخرج منها وتحصل على الدكتوراه من نفس الجامعة في أول ثلاثينات القرن الماضي. مستمعينا الأعزاء، أيام زمان. أيام زمان. أيام زمان برنامج يقدمه لكم سعد لبيب. كتب هذه الحلقة عبد التواب يوسف، وهي صورة من حياة القاهرة سنة 1879، ترويها لكم الدكتورة سهير القلماوي. يمكن تسألوني إيه اللي خلاني أختار بالذات سنة 1879 عشان أحكي لكم حوادثها وأكلمكم عن أيامها. الحقيقة دي سنة من السنوات اللي ما تتنسيش في حياة مصر، سنة فعلا لها تاريخ. كل ما أقرأ حاجة عنها أحس بأني من شعب عظيم فعلا، له ماضي وله مستقبل. إنما مش معنى كده إن كلامي عن السنة دي حيبقى مجرد كلام عن السياسة والحاجات اللي في المستوى ده. أنا حديكم فكرة كاملة عن الحياة في مصر في السنة دي من كل النواحي، سياسية واجتماعية وأدبية وفنية، أهو طبعا بقدر ما يسمح به الوقت. تعرفوا أول حاجة تلفت النظر في تاريخ السنة دي هي إيه؟ السنة دي كان فيها أول ثورة للجيش المصري وأول إعلان له عن مقاومته للنفوذ الأجنبي والاستبداد الداخلي، وأول غضبة له على وزارة نبار اللي كان مسمينها الوزارة الأوروبية، وده كان في فبراير سنة 1879. وفي شارع محمد علي كان في شوية ضباط منتظرين وفي عربية جاية. نبار باشا، لازم من تسديد الديون. كلا كلا، مظبوط افنزيم، لازم فلاحين، لازم يدفع مستر ويلسون. كمان مصرفات بتاعكم تبقى قليلة. ايه انت ناظر ماليات؟ فلوسات في ايدك، قلل كتير من مصروفات. الماهيات كتيرة، مخصصات خديوية كبيرة، كمان الجيش ضباط برا، سرحنا 25 ضابط بدون مرتبات. دي كويس كتير كتير، نوفر الفلوس للديون. ليه وقفت سواق؟ وصلنا ديوان؟ اهو اهو نبار الخايف، ما هو ويلسون، طلعوهم برا العربية. اضرب اضرب سيس، بطل اجبسوا تخلوش على دماغه الخايف ده. اضرب بقى ده رئيس ده، اضرب مرمطه به الارض، هو وزير مالية بتاعه. اضرب اضرب سيس، يلا يلا اجبسوا في دوار المالية. الخليوي اسماعيل جاي، ولا يهمك منه. فالن ازاي تضربوا نبار باشا رئيس نظام، وازاي تضربوا مستر ويلسون ناظر ماليات؟ ازاي؟ اطلقوا سراحهم، انصرفوا، يلا. ازاي ما تسمعوش كلامي فالاد؟ حراس اضربوا فيهم نار، اطلقوا عليهم رصاص. تحيا مصر، الله. كانت علقة تمام قوي اللي كلها نبار وويلسون، وطبعا ما كانش معقول يستنى نبار رئيس وزارة، فاستقال بعد العلقة دي وتولى الأمير محمد توفيق رئاسة الوزارة. وكان مجلس شورى النواب في الوقت ده ابتدى يتمسك بحقوقه وسلطاته، وابتدى يبقى خطر على مركز الخديوي إسماعيل نفسه. وفي يوم 27 مارس سنة 1879 توجه رياض باشا إلى المجلس وحضر في جلسة عاصفة، وآدي محضر الجلسة حرف بحرف. عطفت له أفندم رياض باشا ناظر الداخلية، شرف الجلسة حاملا أمرا عاليا سيتفضل بتلاوته عليكم. قبل أن أتلو على حضراتكم الأمر العالي الصادر من مولاي ومولاكم، أقدم لحضراتكم جزيل تشكرات الحكومة على ما أبداه المجلس من النشاط في نظر المسائل التي عرضت عليه، وإني أتلو على حضراتكم الأمر المشار إليه وهو يقضي بفض المجلس. لا أرى معنى لتشكرات الحكومة لنا، فإننا لم نقم بعمل إلى الآن يكون له ولا شبه فائدة، قد عادت أو ستعود على البلاد. فما هي المآثر التي سنتركها وراءنا لتشكرنا الحكومة عليها فيما لو فرضنا المستحيل وانفض المجلس؟ مستحيل ينفض المجلس؟ ماذا تقول حضرتك؟ مستحيل ينفض المجلس. كيف يكون فض المجلس مستحيلا بعد أن آمر خديوين المعظم؟ هل حضرتك فاهم جيدا قيمة مسؤولية ما تقوله الآن يا عبد السلام المولحي بك؟ نعم أنا فاهم وفاهم جيدا جدا ما قلته ومقدار مسؤولية ما أقوله تماما. هل حضرتك تتكلم عن نفسك فقط؟ وهل إخوانك يوافقونك على هذا الكلام؟ لا أظن حضراتهم يوافقون على ذلك مطلقا. موافقون البيك الملحي على ما قال؟ وعلى الله موافق الملحي بيه بجوارحي على ما قال. موافق عبد السلام الملحي بيه على ما قالوا وما سيقولوا مقدما. إذن أنتم جميعا عصاه. حلمك يا باشا لا تغضب سريعا. والآن الحمد لله قد ظهر لعطوفتك موافقة إخواني لأقوالي، وكلهم يقدرون المسؤولية. واعلم يا عطوفة الناظر أن من الغريب أن تحمل لنا أمرا عاليا اليوم يقضي بفض المجلس، وهذا الأمر مبني على غلطة جوهرية فاضحة من الحكومة لمجلس نواب أمتها، وهي كيف جاز للحكومة أن تبني الأمر العالي بفض المجلس على أن مدة انعقاده وهي 3 سنوات قد انقضت، مع أن الحكومة تعلم والنواب يعلمون جميعا أن تاريخ الديكريتو الذي صدر بانعقاد هذا المجلس هو 26 ديسمبر عام 1878. فلم يمض إذن على دورة المجلس سوى 1 سنة و3 أشهر، فكيف أصبحت هذه المدة في حساب الحكومة 3 سنوات؟ أما حساب عجيب وغريب يا حضرة النائب، إن مدة انعقاد المجلس هي بدء النطق الكريم الذي صدر من مولانا الخديوي في حفلة طنطا. فاحسب حضرتك تجد إن المدة فاتت وزيادة. ما هذا الكلام؟ حفلة طنطا؟ ما هي حفلة طنطا؟ ما لنا وحفلة طنطا الآن؟ وما مقدار رسمية حفلة طنطا وما فيها من الخطب ردا على ما فاه به الخديوي في تلك العزومة لحضرات المدعوين إليها؟ إن الغريب العجيب هو حساب الحكومة لا حسابنا. يلا اتركوا عزومة طنطا وما حصل فيها، وخلوا على رأي المثل العامي زكاري بالهم معفولة. يعني حضراتكم تقلدون نواب فرنسا الذين ثاروا على حكومتهم، ولا يعني حضراتكم الآن بعمائمكم وجببكم مثل نواب أوروبا وأمريكا. يا باشا أنت الآن شتمتنا. ما هذا الكلام؟ يعني دلوقت شتمت نواب أمتك التي تعطيك أنت وغيرك مرتباتكم الشهرية؟ أنا أعتبر هذا الكلام إهانة من ناظر الداخلية للمجلس، وأطلب إثباتها في المحضر، وأقول لعطفتك إن كلامك هذا وقع، وإن المجلس لا يقبل من ناظر الداخلية الوقاحة بل يردها إليه. وافق حضرة العضو على رد هذه الإهانة. إن في البلاد أمة حية وفيها نواب أحياء يدافعون عن كرامتها وكرامتهم. يا مصطفى باشا وهبي، بصفتك سكرتير عام المجلس لا تحذف حرفا واحدا مما قيل في كتابة المحضر، حتى إذا نقلته جرائد اليوم علمت الأمة والناس جميعا من هم الهمج، النصارى أم النواب؟ أنا منسحب. أنتم عصاة، أنتم طلاب. أيوة سوار، الجيش كان فيه سوار والشعب كان فيه ثورة، وطلب عبد السلام المولحي من مجلس النواب قرار باستمرار الجلسة منعقدة ليل ونهار، فوافقوا كلهم واتفقوا على أن تلت الأعضاء يستنوا في المجلس دايما ويتنوبوا من الحضور، وجابوا البطاطين والأكل للي حيباتوا، واستمر اعتصام النواب في المجلس لغاية ما طارت وزارة توفيق أو توقيف زي ما كان مسميه الصحفي يعقوب بن صنوع في جريدته المعروفة أبو نضارة. والحقيقة إن الصحافة في الوقت ده كان لها دور خطير، كان فيها سنتها جرائد مصر اللي كان بيطلعها أديب إسحاق، وكان شعارها مصر للمصريين، وجريدة التجارة وجريدة الحاوي والصرصار وحمارة منيتي وأبو صفارة وأبو زمارة وكمان أبو نضارة اللي كان يعقوب بن صنوع بينتقد فيها مساوئ الحكم بطريقة لطيفة خالص. كان مسمي الخديوي شيخ الحارة، والسلطان العثماني شيخ التمن، ورياض باشا أبو ريدة، ونبار باشا غبار، وتوفيق الأمير توقيف، وأحيانا يسميه الواد الأهبل، وكان مسمي الفلاح أبو الغلب، ومسمي وادي النيل وادي الدموع. أفتكر إنكم لازم عاوزين تعرفوا الناس سنة 1879 كانوا بيخرجوا يتفسحوا فين وبيغنوا إزاي وإيه المزيكا اللي كانوا بيسمعوها. كان فيه بستان أيام محمد علي في ناحية الأزبكية، وكان مساحته تطلع 50 فدان، وكان البستان ده مليان بالمتجولين والمتسكعين، فحولوا إسماعيل إلى حديقة مساحتها 20 فدان، وحطها بسور له 4 أبواب، على كل باب حراس سود، والأبواب على الجهات الأصلية، باب في الشرق للغرب للشمال للجنوب. ونظم الأحياء اللي حوالين الجنينة، وكان عاوز يعمل شارع البواكي زي شارع ريفولي في باريس. وفي سنة 1879 كانت جنينة الأزبكية دي مفتوحة للناس بقالها 7 سنين، وأهالي مصر كانوا بيدخلوا يتفسحوا فيها ويتفرجوا على جبلية الأسماك، وكان في فوق الجبلية خزان عالي بتنحدر منه المية في شلالات لغاية بحيرة رئيسية فيها بط ووز، وكان في كمان حمام سباحة، وفي كشكين شكلهم كويس قوي تلاقي فيهم من غروب الشمس لغاية ساعة متأخرة من الليل فرقة موسيقية عسكرية تعزف موسيقى عسكرية تركية قديمة. كان في كشك تاني في فرقة موسيقى مدنية بتعزف قطع تركية في غالب الأحيان. وكان في كازينو بيقعد فيه الأجانب الموجودين في مصر، وكان بيقدم فيه غناء أوروبي. وكان في جنبه كازينو تاني بيقعدوا فيه أولاد البلد يسمعوا أغاني بلدية على المزمار، احتفلت مصر في السنة دي زي عادتها من أيام الفراعنة بعيد وفاء النيل، وكانت مصر من أيام حكم شجرة الدر اتعودت إنها تزف للنيل عروسة خشبية سمينة فاخرة بتزينها بعقود من الذهب، وفي السنة دي 1879 بطلت عادة العروسة، لكن عملوا احتفال كبير وحرروا الحجة، ووسط دقة الناس قرأها رئيس المحكمة الشرعية. إن الفيضان قد بلغ قدرا يسمح بري الأراضي المصرية، وبذلك تحقق وفاء النيل، ووجبت جباية الخراج وأنواع الضرائب من أرباب الضياع والمزارع وأصحاب الأطيان والحقول، واستحقت كافة الأموال والمرتبات بجهة الخزانة المصرية العامة، كما كانت تجري جباية ذلك كل عام بالتطبيق للقوانين واللوائح والنظم المرعية. وقدر الشعب في السنة دي سنة 1879 انه يجبر اسماعيل او شيخ الحارة زي ما كانوا بيسموه على انه يولي شريف ابو الدستور المصري. وفي 17 مايو قدم شريف لمجلس شورى النواب اول دستور مصري يحدد مسؤولية الوزارة امام النواب، ومعاه لائحة الانتخاب، وبدأ المجلس يناقش مواد الدستور. وفجأة في 19 يونيو من السنة نفسها وصلت لإسماعيل باشا رسالة بتقوله إن الحكومتين الفرنسية والإنجليزية تشيران عليكم بالنزول عن العرش ومغادرة مصر. وفعلا تم عزله، وتولى ابنه توفيق مسند الخديوية يوم 26 يونيو من نفس السنة. ويوم 26 يونيو وقف شيخ الحارة المعزول ومعاه الواد الأهبل توقيف على المحطة عشان إسماعيل يرحل. ابني أنا متألم متألم جدا. ما تبكيش يا والدي. أنا زعلان على الشيخ بعد ما عملت مصر قطعات من أوروبا هسيبها. مصر مش هتنسى لك عمايلك، والناس كلهم حزانة علشان انت هتسافر. وصلهم كلهم اهم هيعيطوا. ايه ده؟ مين دول؟ حريم بيت اسماعيل المفتش، وحريمات من كل ناحية ما نسيوش لشيخ الحارة عمايله. اركب والدي اركب، اركب قبل فضايح فانزم اركب. ووقف توقيف الخديوي الجديد مشروع الدستور، وأجل اجتماعات مجلس شورى النواب، وساب له شريف الحكم. فراح مطلع بيان بدعة قال فيه كلام غريب، وفي حلقة الدرس في الأزهر أراه على التلاميذ الشيخ جمال الدين الأفغاني. بناء على استعفاء دولة له شريف باشا رئيس مجلس النظار، ألغيت هذه الرئاسة، وصدرت الإرادة السنية في 18 أغسطس عام 1879 بأن كل ناظر يكون مسؤولا عن جميع الأمور المختصة بنظارته. ومن الآن فصاعد ستجري رؤية جميع المعضلات بمجلس عال ينعقد تحت رئاسة جناب الخديوي. هو كل يوم تقرأنا البيان ده معناه ايه الكلام دي؟ لا معنى اكثر مما فيه، وممنوع التكلم في السياسة بامر مولانا الخديوي. يعني ايه ما نتكلمش؟ لازم نعرف الامور ماشية ازاي. قالوا لي لا تدرس إلا نحوا وصرفا وإنشاء، وهذا البيان لا هو نحو ولا هو صرف ولا هو إنشاء. وآخرة الكلام ده نعمل إيه يا أخوان؟ نعمل إيه يا أستاذ جمال؟ مالي أنا، أنا أقرأه عليكم لمجرد العلم. أخرجوا كراسة الإنشاء. هذا اليوم حرام فيه العلم. يا شيخ محمد عبده، أخرج كراس الإنشاء مثل زملائك. هيا هيا يا شيخ سعد زغلول، طلع كراس الإنشاء. طلعوا الكراسات. جمال الدين الأفغاني أدرى. اكتبوا التاريخ، 26 أغسطس عام 1879. الموضوع ايه؟ اكتبوا، انشئ موضوعا عن الحرية والاستبداد، العدل والظلم، الحق والباطل. اكتبوا كل شيء، اقتبسوا من البيان الذي قرأته عليكم. حنتكلم على الواد الأهبل ده. تكلموا في كل شيء، في حرية. أتعرفون معنى الحرية؟ أين الشيخ جمال الدين الأفغان؟ نعم، اطلع من هنا، اطلع من مصر كلها. عملها توفيق. فيه أمر عالي بنفيك من مصر النهاردة. نفي؟ اسمعوها مني يا أبنائي، إن استطاع توفيق أن ينفيني فلن يستطيع أن ينفي الأفكار التي نثرتها في جو مصر. لن يقتلع بذور الحرية التي غرستها في رؤوسكم. وكان لنفي جمال الدين الأفغاني دوي كبير، ولو إنه ما كانش أول صوت حر ينفى. من قبله كتار، من ضمنهم الصحفي يعقوب بن صنوع اللي كون أول جون مصري من الهواة علشان يمثلوا مسرحيات صغيرة تتخللها أشعار ملحنة تلحين شعبي، وقدر ينشئ مسرح في الأزبكية، ودي كانت أيامها مجازفة كبيرة جدا، لأن كتار من المتزمتين كانوا بيقولوا إن المسرح كفر والتمثيل حرام. وكان صنوع في المسرح بتاعه هو المؤلف ونظم الأغاني والملحن والموسيقار والمخرج والملقن كمان، وألف من النوع ده 32 رواية مثلها في حوالي 500 حفلة. لكن في الحقيقة أغلب الروايات في السنة دي كانت إما مترجمة أو مقتبسة أو ممصرة. وقدم يوسف خياط سنتها رواية اسمها الظالم، فطردوه من مصر هو كمان. ووصلتنا رواية تألفت في السنة دي هي رواية الملك شارلمان، تشخيصية ذات 4 فصول، تأليف أديب إسحاق، تشخص في دار الأوبرا الخداوية، تباع في مكتبة نخلة قلفاط. السلام بالاحترام يا سيدي. أصلح الله أحوالنا يا كونت أموري. ولدي ولدي، أين ولدي؟ لا خطر عليه بعون الله، وقد صار بجماعة من الأبطال للصيد والقنص. لا تلمني إذا أنا خفت عليه المصائب، فإني أرى ما احتملته من العذاب غير كاف لتكفير ذنوبي، لذلك أخاف أن تنزل به النوائب نزول الضيوف بدار الكريم، وأخشى أن يكون لابني منها نصيب. خفف عنك، خفف روعك، وأزل عنك هذه التصورات. اسمع، ما هذا نغم صيد؟ إن هذا إلا نغم قتال. نعم، هذا جيران ابني، ولكن معه غريبة وغريب. هذا ساكسوني. أبي جيران. ولدي، هل أصبت بجرح؟ لا لا، لسوء حظي، فإنك قد ذكرت لي أن أول جرح يصاب به المرء حين قضاء الواجبات يطيب له، ولم يكن أحسن من هذا اليوم للحصول على ذلك، غير أن الأعداء لم يتركوا لي إلا فرص قليلة لأحارب عنك يا برد. إن كان يرفض ما استحق من الثناء كرماً، فما منع الكلام الألسنة؟ لم يهزم الأعداء إلا بعدما لعبت بجمعهم الصوارم والقنا. هذا الثناء أجله وأحله عندي محلا في الجنان وموطنا، فثبات نفسك في كلامك شف عن صدق ودل عليه فيك وبرهنا. إني لم أفعل غير ما وجب علي، وقد علمتني يا أبي ألا أعد أعدائي إلا بعد وقوعهم في ساحة القتال، وقد اتبعت ذلك على أني أشكو إليك نفسي فأقول إنه لما تمزق لطيف السكسون ورأيت لأول مرة يدي مخضرة بالدم، خلت أن كل شيء في قد تغير من قلبي وشعوري وعيني وصوتي، وأيقنت أن للقتيل على القاتل سطوة، وأن القتل لا يخلو من الفضاعة ولو كان عدلا، فإنما في كل من الناس بقية من قابيل. دي صورة من حياة مصر سنة 1879، ايه رأيكم؟ مش انتم معايا اننا فعلا من شعب عظيم؟ كانت هذه ايها السادة ايام زمان كما روتها لكم الدكتورة سهير القلماوي. كتب هذه الحلقة عبد التواب يوسف، واشترك في تصوير الحوادث خيرية أحمد، محمد الطوخي، محمد علوان، عدلي كاسب، أحمد سعيد، وصبري عبد العزيز. أيام زمان برنامج يقدمه لكم سعد لبيب. صديقاتي أصدقائي، ونصل إلى ختام الحلقة مع دعاء متجدد لمصر أن يحفظها الله وأن يحمي شعبها من الحوادث والكوارث، ما صغر منها وما كبر، وما بطن منها وما ظهر، وأن ينعم الله عز وجل علينا بنعمة الأمن والأمان. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، السهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج دكتور محمد لطفي.